بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك الذي نبدأه هذه الليلة، وهذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال من عام 44 و400 من الهجرة، في هذا الدرس المبارك وفي هذا الجامع المبارك نبدأ درسنا في تفسير القرآن العظيم. وقد تم الاختيار سورة ياسين أن نبدأ بها لعدة أسباب، كما أنه تم اختيار أيضا التفسير. هناك تفاسير كثيرة، الذي يدخل في مكتبة التفسير سيجد مئات التفاسير المختلفة، يعني قصرا وطولا ومنهجا وتعددا في طرق التفاسير الكثيرة. والمبتدئ الذي يريد أن يصل إلى معاني القرآن الكريم وتدبر القرآن وفهمه، أن يحاول أن يصل بأقصر الطرق وأقصر الطرق. والحديث عن التفاسير والكلام عن التفاسير وأنواعها وطرقها هذا يأخذ منا وقتا طويلا، ولكن اختصارا للوقت، التفسير الذي بين أيدينا سنتناوله بالقراءة والتعليق هو التفسير الميسر. والتفسير الميسر تفسير معاصر يهتم ببيان معاني الكلمات وتقريبها للقارئ والمستمع. هذا التفسير قام به علماء ثقات، وأشرف عليه مجمع القرآن الكريم في المدينة، مجمع طباعة المصحف الشريف في المدينة، وهو من خيرة وأفضل التفاسير المعاصرة. هناك تفاسير أخرى ممكن للمبتدئ وطالب العلم أن يقرأ فيها، مثل التفسير المختصر، هذا موجود ومنتشر وسهل العبارة، ممكن يقرأه أي شخص. وعندنا أيضا تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يعد من التفاسير المختصرة السهلة التناول سهلة العبارة، وكل فيه خير. والتوسع في التفاسير والدخول في مجال التفاسير هذا يحتاج إلى قدم راسخة، يحتاج إلى شخص عنده قدرة، عنده الإلمام بكثير من العلوم. ولكن المبتدئ والذي يريد أن يأخذ ما يفيده في مثل هذه الآيات ومثل هذه الأوقات المختصرة، فإنه يقع نظره على هذه التفاسير التي ذكرتها. تفسير الميسر الذي بين أيدينا عبارته سهلة وواضحة، وبعيد هو عن الأمور التي لا يحتاجها أكثر الناس، مما يتعلق مثلا بتفاصيل في العربية والإعراب وتصاريف الكلام ونحو ذلك، أو التشعبات الأخرى التي لا يحتاج إليها الشخص، وإنما يجمع لك الكلام ويلخص لك العبارة. سورة ياسين هي تعتبر من السور المكية، وتعد أيضا من السور التي تقع في الربع الأخير من القرآن، بل هي أول الربع الأخير من القرآن. إذا قسمت القرآن أربعة أقسام تجد أن سورة ياسين هي الربع الأخير من القرآن. سورة ياسين من السور المكية، القارئ الذي يقرأ هذه السورة ويتأمل في آياتها يجد أنها حقيقة من السور المكية. ما معنى السور المكية؟ القرآن نزل في مكة فترة 13 سنة، ثم نزل تكملة لذلك النزول في المدينة 10 سنوات. ولذلك العلماء يقولون هذه السورة مكية، هذه السورة مدنية. ومعنى السورة مكية أنها نزلت في مكة، مدنية أنها نزلت في المدينة. والضابط في ذلك ما هو؟ هو الهجرة، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو الفاصل، هو الفاصل في بيان المكي والمدني. كيف نعرف أنها مكية؟ نعرفها إذا قرأنا هذه الآيات، نعرف موضوعات السور المكية تتميز عن السور المدنية. مكة شرفها الله، كان في وقت البعثة لا يعرفون عبادة الله أبدا، وإنما يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالجزاء والجنة والبعث والنار، ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ويقولون ذلك رجع بعيد. كانوا يستبعدون هذا الشيء، كانوا ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو الساحر، هو مجنون، هو شاعر، هو إلى آخره. لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون باليوم الآخر. وهذه كلها تقررها هذه السورة. أنت تقرأ هذه السورة تجد أنها تقرر هذه القضايا، قضايا البعث والجزاء والجنة والنار، قضايا توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، قضايا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إثبات أن القرآن منزل من عند الله. والكفار ماذا يقولون؟ يقولون في القرآن، يقولون مفترى، كذب، اخترقه محمد من عنده ونحو ذلك. تأتي السورة تقرر وتثبت حقيقة القرآن أنه منزل من عند الله، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله بالعبادة، الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار. وأنت تقرأ هذه السورة تجدها تقرر هذه القضايا في كل أو في أغلب الآيات التي تمر معنا. هذه السورة ورد في فضائلها بعض الآثار، منهم من يحسن بعض هذه الآثار وبعضهم يضعفها. من هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وتعرف أنت القلب سيد الأعضاء، القلب هو الذي يسير كل شيء. فكأن هذه السورة تدور عليها سور القرآن كلها، لأنها تتحدث عن قضايا مهمة في العقيدة وفي التشريع. جاء حديث آخر، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والمقصود بموتاكم من تحضره الوفاة، لا من مات. الذي تحضره الوفاة والذي في سياق الموت هذا تقرأ عليه السورة، سورة ياسين، لتكون أو تعينه على سهول أو تسهيل خروج الروح كما ذكره أهل العلم. والحديث هذا بعضهم ضعفه وبعضه حسنه. أما الميت فلا يقرأ عليه شيء. من البدع أن تأتي إلى ميت قد خرجت روحه وتقرأ عليه الفاتحة أو تقرأ عليه سورة ياسين أو تقرأ عليه آية الكرسي أو آمن الرسول أو المعوذتين، هذا كله من البدع. خلاص انتهت حياته، خلاص ما يستفيد أن تقرأ عليه عند قبره أو تقرأ عليه وهو يغسل أو وهو مسجى، ما يستفيد، هذا ميت. الذي يقرأ عليه اقرأ فيمن صحح هذا الحديث أو حسنه، أن قراءه عنده لأنه يستمع الآن ويستفيد، يستمع لك إذا قرأت، وإن كان في وقت الاحتضار يستمع منك ويستمع لهذا القرآن. وهذه السورة خصت بهذا الشيء. لماذا؟ لأنها تتحدث عن البعث والجزاء والجنة والنار. وأنت تقرأ في هذه السورة تجد الحديث عن الجنة، الحديث عن الجنة، والحديث أيضا عن صاحب ياسين، قصة أصحاب القرية الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، الذي قتله قومه فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. متى قال هذا؟ قال بعد ما مات، فعرف أنه لما مات وجد عند الله الشيء العظيم من الكرامة، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. فأنت تقرأ على الميت مثل هذه الآيات، هذا من الأمور التي يعني جاءت الإشارة إليها في هذا الحديث الذي قال اقرأوا على موتاكم عند الاحتضار. طيب، حتى لا نطيل في هذه المقدمات والمقدمات حقيقة لا تنتهي، موضوعها كثير لو تريد أن تبحث عن هذه الأشياء وتتكلم عنها. لكن مثل ما ذكرنا لكم، السورة هي تقرر أربع قضايا مهمة لا بد أن نفهمها، أربع قضايا مهمة: قضية الإيمان بالله وتوحيده في العبادة ونبذ الشرك والكفر، قضية ثانية قضية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته، قضية ثالثة الإيمان بالقرآن، قضية رابعة التي أنكرها الكفار أشد الإنكار الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار. والسورة تؤكد على القضية الرابعة المهمة جدا، الإيمان بالبعث، والآيات كلها تدور حول تقرير قضية الإيمان بالبعث. السورة تعتبر مكية كما ذكرنا، بل هي من أواخر ما نزل بمكة، من أواخر السور التي نزلت بمكة بعدما اشتد التضييق على المسلمين بمكة والتعذيب، حتى حاولوا أيضا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه السورة تسلية للمؤمنين، وذكر الله فيها التقارير التي ذكرناها، وساق فيها قصة لم ترد في القرآن أبدا ولم تتكرر، وهي قصة أصحاب القرية، أن الله بعث لهم ثلاثة رسل، بعث لهم رسلين ثم عززهم بثالث، وهي قرية صغيرة، ومع ذلك أرسل الله إليهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وكفروا، بل الرابع من هؤلاء هذا الرجل الداعية الصالح الذي جاء من أقصى المدينة، قيل إنه كان يرعى الغنم في أطراف المدينة، أو قيل أنه صاحب زرع في أطراف المدينة، لما سمع أن القوم أرادوا قتل الأنبياء الرسل جاء مسرعا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبع المرسلين، حتى اجتمع عليه وقتلوه. فتتعجب، وهذه القصة التي ترد في هذا المقام أو ترد في هذه السورة لم تتكرر، أن الله بعث ثلاث رسل وأيدهم بداعية رابع، ومع ذلك القوم كفروا وردوا هذه الرسالة ولم يؤمنوا بها. طيب، نمر على هذه السورة ونأخذ شيئا منها، ونبدأ بما يذكره صاحب الكتاب التفسير الميسر ثم نعلق عليه. يقول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. ياسين قال، يقول المؤلف: سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. أول سورة ورد فيها الحروف المقطعة سورة البقرة، ألف لام ميم. السور التي ورد فيها الحروف المقطعة 29 سورة على اختلاف تنوعها، فمنها ما ورد بحرف واحد مثل صاد وقاف ونون، ومنها بحرفين مثل حاميم، ومنها بثلاثة أحرف ألف لام ميم، ومنها بأربعة أحرف مثل ألف لام ميم صاد، ومنها خمسة أحرف وهو أقصى ما ورد مثل حاميم عين سين قاف ونحوه. هذه الحروف ما معناها؟ ما معناها؟ هذه الحروف هي حروف هجائية معروفة، العرب كانوا يبنون كلامهم وأشعارهم وخطبهم من هذه الحروف، يجمعونها ويتكلمون بها، كل كلامهم من هذه الحروف وهم يعرفون حروفهم. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وتحدى العرب بفصاحته وبلاغته، وهم فصحاء بلغاء يعرفون لغة العرب، فتحداهم بأن هذا القرآن مكون من حروف، فيجب عليكم أن تأخذوا هذا القرآن وأن تتدبروا وأن تفهموا ما فيه من الوعد والوعيد والأمر والنهي. إن لم تؤمنوا وكذبتم بهذا القرآن واعترضتم عليه، فبيننا وبينكم إما أن تأتوا بمثله ولن تستطيعوا، أو تؤمنوا أو النار أمامكم. ولذلك تقرأ في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ما تأتوا ولا بسورة واحدة، هذا 114 سورة، تأتون بسورة واحدة أقصر سورة، سورة الكوثر، تأتون بمثلها مثلها مشابهة، ما يستطيعون، وهم أهل العربية. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حتى في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تهديد لهم، يعني أمامكم القرآن تأخذون به وتعملون به وتستجيبون لدعوة رسولكم، إن قلتم أنه قد افتراه وأتى به من عنده فأتوا أنتم، اجتمعوا كلكم، هو واحد وأنتم أكثر، اجتمعوا كلكم على أن تأتوا، لا وادعوا شركاءكم، وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني شركاءكم، ادعوا من تستطيعون، ومع ذلك ما استطاعوا. إذن أمامكم الإيمان به أو موعدكم النار إذا لم تؤمنوا به. هذا معنى الحروف المقطعة، هي حروف هجائية، حروف هجائية، لكن ليس لها معنى وإن لها مغزى، لها هدف، وهو إعجاز العرب وتحديهم بهذا القرآن. هذا باختصار معنى الحروف المقطعة. لكن عندنا هذه السورة ياسين ومثلها طه، بعض أهل العلم قال هذه أوصاف أو أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح مثل ما ذكرنا حروف مقطعة. ولذلك تسمع بعضهم يسمي طه يسمي ياسين بناء على هذا الشيء، وإلا هي حروف مثل حاميم، حاميم مثل ياسين، ياء وسين، طاء هاء حاميم، هي حروف ليست أسماء وليست أي شيء آخر، وليست اسم للسورة ولا اسم للقرآن ولا شيء، هي حروف مقطعة كما ذكر المؤلف. طيب، ولذلك مما يدل على أنها حروف مقطعة، تلاحظ ماذا؟ أغلب ما تأتي هذه الحروف يأتي بعدها ماذا؟ ذكر القرآن، حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل، هنا يقول ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. قال هنا ياسين والقرآن الحكيم، هذه الكلمة والقرآن ما معناها؟ هذا قسم، قسم من الله، الله يقسم سبحانه وتعالى، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم على أمر مهم، لا يقسم هكذا، ولا يختار من الأشياء التي يقسم بها إلا الأشياء العظيمة. ولذلك أقسم هنا بالقرآن، وأقسم بنفسه، قال فوربك لنحشرنهم أجمعين، وأقسم بالنبي قال لعمرك، فيقسم الله بالأشياء العظيمة، بالأشياء العظيمة، وهنا أقسم بالقرآن. يقول المؤلف هنا يقسم تعالى بالقرآن المحكم بما فيه من الأحكام والحكم والحجج، إنك أيها الرسول لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده على طريق مستقيم معتدل وهو الإسلام. إذن عندنا كلمة والقرآن، هذا قسم، يعني مثل ما تقول والله، هذا معناه، يعني يقسم الله بالقرآن العظيم الذي هو كلامه. لكن هنا سؤال، هل يجوز للبشر المخلوقين أن يقسموا بالقرآن؟ هل يجوز لك أن تقول والقرآن إنني سأحضر؟ هل يجوز؟ أو يقول لك مثلا أقسم بالقرآن أنني سأزورك، هل يجوز؟ ومثله أقسم بآيات الله، نقول هذا القسم يكون قسما بالله بأسمائه وصفاته، هذا جائز، والقرآن صفة من صفات الله، فإذا قلت والقرآن أو أقسم بالقرآن أو أقسم بآيات الله هذا جائز. لكن الذي ينبغي أن لا يقسم به أن تقول والمصحف، المصحف ليس هو القرآن، المصحف هو الأوراق، المجلد هذا والأوراق هو المصحف، لأن الصحف لا تقسم بالمصحف، المصحف أوراق مخلوقة، القرآن ليس مخلوقا، القرآن هو كلام الله، كلام الله، والذي يقسم بالقرآن يقسم بصفة من صفات الله. طيب، يقول والقرآن الحكيم، وصف الله كتابه القرآن بأي شيء؟ بالحكيم. ما معنى الحكيم؟ يقول الحكيم قال لما فيه من الأحكام، حكيم يعني مشتمل على كثير من الأحكام، أحكام عقدية وأحكام عملية وغيرها. وأيضا يسمى الحكيم لأنه اشتمل على كثير من الحكمة، الحكيم معناه ذو حكمة عظيمة، يعني اشتمل على الحكم العظيمة التي في هذا القرآن. والله حكيم سبحانه وتعالى، وكتابه حكيم، ويعطي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتيها من يشاء، وقد أعطاها من أعطاها لقمان، لقمان أعطاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي معناها حسن التصرف وتدبير الأمور بعقل تام ناضج، هذه الحكمة، إعطاء وضع الأمور في مواضعها، وضع الكلام في مواضعه، يقال هذا حكيم. إذا تكلم الإنسان بكلام ووضعه في مواضعه قال هذا رجل حكيم، إذا تصرف وفعل الأشياء ووضع الأشياء في أماكنها قال هذا رجل حكيم. القرآن حكيم لأنه حاكم، لأنه مشتمل على الأحكام الكثيرة، ولأنه حكيم، حكيم فيما تقرأه فيه وفيما يأمر وفيما ينهى وفيما يخبر، كله حكيم. قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا يسميه، هذا نسميه جواب القسم. أي قسم أنت تقسم على شيء هذا يسمى المقسم عليه، هو جواب القسم. أنت تريد أن تؤكد أنك صليت العشاء في جماعة، تريد أن تؤكد، تقول والله إني قد صليت العشاء في جماعة، أين جواب القسم؟ صليت، صليت العشاء في جماعة، أنت أقسمت على أي شيء؟ على أن تثبت أنك صليت. هنا والقرآن الحكيم على أي شيء؟ قال والقرآن الحكيم إنك يا صاحب الرسالة يا محمد إنك لمن المرسلين، وإن كذبك قومك وإن كذبوك وإن لم يؤمنوا بك وإن اتهموك بأنك ساحر وشاعر وكاهن وكذاب وإن قالوا فيك ما قالوا، القرآن يثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إنك لمن المرسلين، ولاحظ ما قال إنك لرسول، قال لا إنك لمن المرسلين، شدل عليه، يدل على أنه تابع للرسل السابقين وأنك لست أول من يرسل، قبلك رسل كثير. فإن جهل قومك أن هناك رسل فإن هناك رسل كثير جدا، رسل قد قصصهم الله علينا ورسل لم يقصصهم علينا، فأنت من جملة الرسل الذين أرسلهم الله، لست أول من يرسل حتى يستنكر قومك ويعترضون عليك، أنت من جملة الرسل السابقين، إنك لمن المرسلين. ولاحظ أنه لما أقسم بهذا الشيء أتى بمؤكدات تعرفها العرب بلغتها. ما هي المؤكدات؟ القسم، وإن، هذه إنك تأكيد، واللام الواقع في جواب الخبر، إنك والله إنك لمن المرسلين، ثلاث مؤكدات تؤكد على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يأتي عاقل من العرب الفصحاء ويسمع مثل هذا الكلام ثم ينكر الرسالة؟ ما يمكن، ما يمكن، مستحيل. الله يثبت الرسالة بمؤكدات قوية يرد عليهم، فما يمكن. قال إنك لمن المرسلين، طيب وبعدين؟ قال على صراط مستقيم، يعني أنت رسول ومن المرسلين السابقين، وعلى صراط مستقيم أي على طريق صحيح، لست بدعيا ولست كاهنا ولست كذابا ولست ولست، إنما أنت على طريق مستقيم تدعوهم إلى ما فيه سلامتهم وما فيه نجاتهم، وتحذرهم وتنذرهم العذاب الأليم الذي ينزل بهم أو الذي ينتظرهم يوم القيامة. إذن أنت على نور، على نور وعلى صراط مستقيم. ثم قال تنزيل، تنزيل العزيز الرحيم، يعني تنزيل العزيز الرحيم، يعني هذا وصف حال القرآن الذي أقسم الله، قال والقرآن الحكيم حاله أنه تنزيل العزيز الرحيم. أو يقال إن تنزيل مفعول به لفعل محذوف تقديره نزله الله تنزيل، أو نزل القرآن تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل نزله تنزيل، يسمى عند علماء العربية بالمفعول المطلق نزله تنزيلا، تنزيل العزيز يعني القرآن تنزيل، يعني منزل من عند الله، ليس من محمد ولم يفتريه محمد وإنما من عند الله. قال المؤلف هنا نزل الله هذا القرآن تنزيل العزيز، العزيز الرحيم. طيب ليش قال العزيز ثم قال الرحيم؟ شوف أسماء الله الحسنى لا تأتي في القرآن هكذا عفوية أو عبثا أو لا يلتفت إليها، لا، اختيار أسماء الله الحسنى تأتي في مقامها، ولو أبدلتها ما تستقيم. يعني لو قلت تنزيل العزيز الحكيم ما تمشي، لو قلت تنزيل الرحمن الرحيم ما تمشي. وش المناسب؟ قال المناسب تنزيل العزيز الحكيم. طيب ليش؟ قال لأن العزيز يدل على القوة على الغلبة، فالله غالب وأمره غالب وقوته فوق كل شيء، فهو لا بد أن ينتصر لرسوله ويقف مع رسوله ويرد عدوان أعدائه، فهو عزيز وفي نفس الوقت رحيم. رحيم بمن؟ رحيم بهذه الأمة أن أرسل إليها رسولا، رحيم بمن تاب يقبل توبته، فهو عزيز في جانب في رد العدوان والانتقام، ورحيم في جانب بأنه يرحم من يقبل عليه ويتوب عليه. إذن كلمة تنزيل يعني هذا القرآن من الذي أنزله؟ أنزله العزيز، وأنزله العزيز الرحيم. هو العزيز الله العزيز الرحيم هو الذي أنزل القرآن بعزته وقوته وانتصاره لأوليائه وقمع أعدائه، ورحيم في نفس الوقت بعباده، ورحيم بمن تاب من هؤلاء الذين عارضوا وعاندوا، من تاب منهم فإنه رحيم رحيم به. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. يعني أنت يا محمد أنزل عليك القرآن وكلفت بالرسالة والدعوة لأي غرض؟ قال لتنذر قوم، اللام للتعليل، لتنذر قوما وتحذر قوما ما أنذر آباؤهم، لم يأتهم رسول قبلك. العرب ما جاءهم رسول قبل محمد، الرسائل أو الرسل السابقون كانوا خارج الجزيرة العربية، إلا من سبق في يعني في دهور بعيدة جدا مثل نوح عليه السلام، ومثل هود إلى عاد في الجزيرة العربية، وصالح إلى ثمود في الجزيرة العربية، وشعيب إلى مدين، وهذه قرون ماضية. ثم جاءت رسالة موسى عليه السلام، ثم بدأت الرسل تترى بعد موسى عليه السلام إلى آخر من؟ آخر رسل بني إسرائيل عيسى بن مريم، ثم قطعت الرسالات إلى أن جاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في الجزيرة العربية في مكة. فقال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباهم، كفار يعبدون الأصنام، آباهم وأجدادهم كلهم على الكفر وعلى عبادة الأصنام. فجاءت رسالة محمد رحمة لتنذر قوما ما أنذر آباءهم. قال لتحذرهم لأن آباءهم لم يسبق أن جاءهم رسول. قال لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، فهم في غفلة، في سهو وفي غفلة لا يدرون عن هذه الرسالة. فجئت يا محمد لتنقذهم وتوقظهم من هذه الغفلة، وتنقذهم من هذا الذي هم فيه من الشرك والكفر، لا يدرون لماذا خلقوا، ولا يدرون ما مصيرهم، ولا يعرفون الجنة ولا النار ولا البعث، ما يدرون عن هذا، كلهم في غفلة. ولذلك قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، فهؤلاء القوم ماذا حالهم؟ فهم غافلون عما خلقوا لأجله، وهم غافلون. ثم إنك يا محمد إذا جئت هؤلاء القوم وهم أهل مكة لتنذرهم، لتعلم يا محمد أنهم لن يستجيبوا لك إلا قلة، وهذه سنة الله، وهذه كلها مرت في الرسل السابقين، لا يؤمن إلا قلة. نوح كم جلس؟ 950 سنة يدعوهم، من الذي آمن معه؟ وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، حتى ذكر بعضهم أنهم 80 رجلا، 900 حتى زوجته ما آمنت، حتى أحد أبنائه ما آمن، ومع ذلك هو بذل نفسه، قدم نفسه ليلا ونهارا في دعوته سرا وجهارا، ومع ذلك لا يؤمن إلا قليل. فهذا مقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لما جاءه الوحي في أول الأمر وذهب إلى ورقة بن نوفل قال يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما في أحد يأتي بمثل ما تأتي به إلا وأخرج. فقال الله هنا قال لتنذر قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون، قال لقد حق القول على أكثرهم. الأكثر ماذا؟ حق عليهم القول في أي شيء؟ في عدم الإيمان، في عدم. لماذا؟ لأنهم إذا جاءتهم الرسالة وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا ولم يؤمنوا وأعرضوا وعاندوا، الله سبحانه وتعالى غني عنهم. فلما إذا أعرضوا كما قال سبحانه قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يعرض يعرض الله عنه، الله غني عن الخلق، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، فلذلك عاقبهم الله. من يعرض يعاقبه الله. إذا جاءك الخير ثم أعرضت عنه ولم تقبله عاقبك الله بالإعراض الشديد، وكل ما تقبل على الله الله يقبل عليك. ولذلك قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما يعرض الإنسان ولا يقبل فالله عز وجل غني عنه. ولذلك قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقال بعدها لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أكثرهم حق القول بمعنى حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون. لسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يقبلوا الدعوة في أول الأمر فأعرض الله عنهم. قال فهم لا يؤمنون. ثم صور حالهم حالا عجيبة، قال هؤلاء القوم الذي أنت تنذرهم حالهم عجيبة، كأنهم ماذا؟ قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يقول أنت لما تدعوهم حالهم ماذا؟ حال شخص قد غلت يده في عنقه وشد عنقه من الذقن إلى أعلى فهو مقمح رافع رأسه، يعني ما يقبل منك. دائما الذي يقبل الحق والذي يقبل عليك تجده متواضع قد خفض رأسه وجاءك مقبلا، لكن لما يرفع رأسه دليل على التكبر والإعراض. فيصور الله حال هؤلاء المشركين المعاندين كمن ربطت يده في عنقه وغلت في عنقه وشد عليها إلى الذقن فارتفع رأسه فهو لا يقبل منك الحق. ولذلك قال شوف قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، في الأعناق أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. طيب وأيضا زيادة قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وهذه أشد في العقوبة، يجعل سد بينك وبين الحق ما تراه ومن خلفك سد، فإن تقدمت ما رأيت وإن رجعت ما رأيت. هذا نفس الشيء تصوير لمن أغلق فيما أمامه وأغلق في من خلفه، فلا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يرجع، خلاص مغلق عليه. فهؤلاء بمنزلة من أغلق عليه من الأمام ومن الخلف، فهم بمنزل خلاص تقرأ عليهم القرآن تحذرهم تعظهم تذكرهم تخوفهم ما يستجيب، لأنه خلاص أمامه سد كما قال سبحانه قال فأغشيناهم، قال من خلفهم سدا من أمام جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. أغشيناهم غطينا أبصارهم ما يبصر، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، خلاص غطيت أعينه ما يبصر ما يشوف الذي أمامه، تدعوه ما تدعوه ما يستجيب. فهو حاله حال هؤلاء المعرضين هو حال مثل هذا الذي يفعل هذا الشيء، وهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكيف يقبل الحق؟ لأنه لم يقبله أول مرة لما جاء الرسول ودعاه ما قبل وأعرض وحارب ونازع في الحق واعترض على الحق، فالنتيجة ما هي؟ إذا فعل هذا الشيء يعاقبه الله بأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه فهو مقمح، ويجعل بين يديه سدا ومن خلفه سدا، ويغشي بصره فلا يبصر. هذا عقوبة من أعرض عن ذكر الله يعاقب بهذا الشيء. اسمع يقول وسواء عليهم، يقول هذا خلاص انتهى، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، خلاص ما دام أن الله عاقبهم بهذه العقوبات الشديدة جعل بين أيديهم سد ومن خلفهم سد وأغشاهم وجعل أعناقهم مرتفعة، فلا ينفع معهم نصح ولا توجيه ولا تذكير ولا مواعظ، كما قال قوم عاد. قوم عاد قالوا لهود ماذا؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، ما نسمع منك. وأنت تجد أحيانا بعض الذين تكبروا عن الحق وأثرت عليهم المعاصي، ماذا يكون حالهم؟ تكون حالهم تنصح أو ما تنصح، ما يستجيب. تقول يا أخي أمامك نار، أمامك عقوبة، أمامك قبر، أمامك كذا، أمامك كذا، تخاف من الله، لا تنزل لك عقوبة، لا يعاقبك الله، ما يسمع، خلاص أغلقت سمعه، أغلق وبصره، لا يبصر ولا شيء. فهذه قال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء، تنذر ما تنذر ما ينفع معهم، خلاص أنذرتهم لا يؤمنون، لأنهم هم أغلقوا على أنفسهم فعاقبهم الله. لكن إذا أقبل الإنسان على الله وخشي الله وخافه وخاف من العقوبات وتاب إلى الله، ما النتيجة؟ يقبل الله منه ويقبل عليه الله سبحانه وتعالى. إذا جاء يمشي أتاه الله مسرعا، أتاه يهرول. لذلك شوف اسمع الآية التي بعدها، قال إنما تنذر أنت يا محمد نذارتك ورسالتك لمن؟ لمن يقبلها. إنما تنذر من اتبع الذكر، الذي سمع القرآن واتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، خاف الله وهو غائب الله عنه ما يراه، ومع ذلك يخاف الله عز وجل. فمن يخاف الله ويتبع الحق، هؤلاء ما النتيجة؟ قال فبشرهم، فبشره بمغفرة وأجر كريم. شايف؟ الذي يقبل على الله، الله يعطيه ما هو أعظم، والله يقبل عليه ويفتح له أبواب الخير إذا رأى من العبد إقبال، فالله يفتح لك باب الخير. شوف أنت تنذر من؟ قال تنذر من اتبع الذكر، سمع منك واتبعك وخاف الله عز وجل، خشي الرحمن بالغيب. قال هؤلاء هم المنتفعون، هم المنتفعون بالدعوة، وهم قلة قلة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعوهم بالليل والنهار، ما الذي آمن معه؟ قلة، الذي آمن قلة. فهم هم الذين خشيوا الرحمن، خافوا الله عز وجل واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله فيهم؟ وهذا تسلية لهم وتشجيع لهم، قال فبشره بمغفرة، أولا يغفر الله ذنوبه وتجاوز عما سلف منه من الذنوب والمعاصي، فبشره بمغفرة، وهو أشد الناس حاجة إلى المغفرة لكثرة ذنوبه. فبشره بمغفرة وأجر كريم عند الله لا يقدر قدره أحد ولا يحده أحد بشيء، كريم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا إنا نحن نحيي الموتى، هذه العقيدة الأولى. بعد شف مرت معنا عقيدة ماذا؟ القرآن الكريم والرسالة، تقرير أن القرآن من عند الله تنزيل، ورسالة النبي لما قال إنك لمن المرسلين. قضية ثالثة ماذا؟ قضية الإيمان بالبعث والجن والجزاء والجنة والنار. قال إنا نحن نحيي الموتى، الله الذي يحيي الموتى، وليس هناك أحد لا من الملائكة ولا من غيرهم، لا يحيي الموتى إلا الله. فالذي يحيي الموتى هو الله سبحانه وتعالى. قال إنا نحن نحيي الموتى، نحيي من مات، متى يحييهم الله؟ يوم القيامة، يعني نبعث الناس. هذا التقرير قضية البعث. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب ما قدموه من أعمال، سواء أعمال خير أو شر. الذي يعمل الخير يكتب الله له الخير ويجازيه بالحسنات أضعاف أضعاف، والحسنة بعشر أمثالها، ومن يعمل السيئات يكتبها الله عليه ويسجلها عليه ويجازيه بها يوم القيامة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، فقط ما قدموا، لا وما تركوا خلفهم وآثارهم، آثارهم. إن كنت دليت الناس على خير فهذا الخير يأتيك يوم القيامة، حتى لو مت. أوقاف وضعت، طبعت مصاحف، طبعت كتب علم، بنيت مسجد، بنيت أوقاف، أي شيء تقدمه من هذه الأوقاف، هذه إذا ذهبت أنت من الدنيا سيبقى هذا لك أجره إلى يوم القيامة. هذا معناه هذه الأشياء التي يوقفها الإنسان في حياته ويتركها من خلفه، ولد صالح أنشأته على الصلاح يدعو لك وإن مت، ولك أجره وأجر من تحت بعده، ولد صالح. أو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح، علم ينتفع به، علم علمت الناس وعلمتهم وخذوا منك العلم، إذا ذهبت سيبقى علمك. وأنت تسمع الآن من العلماء الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وينهم؟ كم لهم قد ذهبوا من هذه الدنيا وبقي علمهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء الذين ورثوا العلم وذهبوا تركوا علمهم وراءهم، بقي أجره إلى قيام الساعة علم، أو أولاد صالحين يدعون لك بعد موتك، أو صدقات توقفها أنت، صدقة جارية تبقى لك. فهذا معنى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الأعمار الصالحة. ولا يفوتنا أيضا العكس، الذي يوقف أشياء محرمة كمراقص له وغيرها أو أي شيء محرم يوقفه في الأمور المحرمة، يجري هذا الوزر عليه. من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذين يعملون أو يسنون السنن السيئة يلحقهم أوزارها إلى يوم القيامة. فمكتب ما قدموا من الخير أو الشر، وآثارهم ما يأتي بعدهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول الله: كل شيء أحصيناه وسجلناه لا يضيع في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. كل ما يعمل الإنسان من أعمال خير أو شر، ولو مثقال ذرة من الخير أو مثقال ذرة من الشر، كلها مسجلة وستجدها في صحيفتك. اقرأ كتابك ستجد كل ما حتى يقول المجرمون كما في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل شيء، حتى قال بعض أهل العلم، قال: الابتسامة والضحك مسجل عليك، كل شيء يسجل عليك خير أو شر. النظرة والابتسامة واستقبال الناس بالوجه الطلق أو العكس، كل ذلك يكتب لك خير أو شر. طيب، لا نطيل، لعلنا نقف عند هذا الموقف إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. إن شاء الله نستمر في هذه السورة العظيمة الجليلة، وحقيقة مثل هذه الدروس المباركة فيها نفع عظيم. جلسنا في هذا المجلس المبارك وقرأنا هذه الآيات واستفدنا منها وعرفنا ماذا يريد الله منا، وتأملنا هذه الآيات القرآنية. واعلموا بإذن الله أن مثل هذه المجالس تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تنزل عليه السكينة، يذكرها الله سبحانه وتعالى، يذكر أصحابها الحاضرين في الملأ الأعلى بأحسن أسمائهم. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.